لازم تعود روحك على اي شيء موجود في الدار تاكل وتتوكل على الله. ما تحوس تفهم اللي جات مرحبا بها اللي ما جاش ما روحش يحوس عليها. هنا كيف ونستطع ونجوزوا بالنكاية بطاطا مشرش ما تاكلها وتعشي منور لاباس عليك. ما تجيب تشري التمر اللي هو بثلاثة ولا بربعة آلاف بطاطا مشرش ما تاكلها نفس الشيء كير بطاطا كير روز كير تمر كله مجموعة فيتامينات ما يقول لك لا طبيب الفلاني ولا طبيب الفلانية كله كذب. كل حاجة اللي خلقها ربي فيها مغلة تاع بنادم ياكلها ويشبع. فهمنا كيف؟ ياكلها ويشبع ويستطيع يتقوى ويمشي ويحرق ويختم. فهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام لهذه الظاهرة، راهي ظاهرة كبيرة وراهي مصيبة عظمى. ابتلينا بها والعياذ بالله حتى اصبحنا نكاد نعبد بطوننا ونكاد نعبد اسواقنا. بينما الله تبارك وتعالى لا نعبده الا اذا عمرنا البيت وشبنا كل شيء ما يخص والو هاني رايح نصلي. يا كيما يخص والو هاني رايح نصلي، بينما لا خصت حاجه يروح يدير السيره. والاذان يؤذن ولا من مستجيب. فهمنا كيف؟ اذا انتبهوا يا اخواني لهذه الدنيا اللي راح تضيع لنا الجنه. الدنيا هذه اللي رانا سارحين موراها ورانا هاملين موراها راح تضيع لنا الجنه. والجنة إذا ضاعت لنا خلاص حاجة ما بقاش يا ربي رجال. ونقول لكم الجنة هذه بالنسبة للدنيا واش تساوي؟ الجنة مع الدنيا واش تساوي؟ اسمعوا مليح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة علاش كان يعلمهم؟ لأنهم بادروا للجنة وشدوا في الجنة وربي مكن لهم الدنيا ومكن لهم الجنة. فهمنا؟ لما شدوا في ربي سبحانه وشدوا في الجنة ربي أعطاهم الجنة وفي الدنيا عاشوا ملاح معزين مكرمين رافعين رؤوسهم حتى واحد ما ذلهم. فهمنا كيف؟ وفي نفس الوقت عند ربي سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. بينما احنا لا كلينا طرف خبز زيت ولا الكفرة دالوا لنا حساب. فهمنا كيف؟ ورانا ضايعين من جميع الجهات. لو كان ما جينا الصامولة ولا كما تقولوا انتم بولون من خارج ما الانسان ما يمسش سيارته. رانا بلاد مستعمرين احببنا امكارينا. منا مناش هربنا الرب سبحانه. لو كان يدو الرب سبحانه كما كانوا بكري وما يدو من عندنا يولوا يدو من عندنا الكفرة نفسه. فاسمعوا لهذه الجنة اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه باش يشدوا في الجنة مليح وما يضيعوش الجنة لأجل الدنيا اللي ما فيها والو شيء. أسيدي الإنسان حط ميدة في 400 مربعة وكلا وكلا وجميع الأصناف المآكل واش كمل خلاص. وانت يا شربت ميه بارده نفس الشيء. ولا عندنا كلوشنا كي سجاج اللي كلا الحم يبان واللي كلا واللي كلا الخرشف يبان. كل واحد راه لابس بردوسه ما تعرف اللي كلا الشوا من اللي كلا الماء. فهمنا؟ اذن يا اخواني الكرام هذه كلها الملذات هذه لذلك الانسان ما يعبدهاش. جاد فبها ونعمة ما جاتش لا يجعل همه كله في هذه الملذات. يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم القوس فيه حوالي متر ونص فيه زوج مترات على قدر القوة تاع الانسان. اللي صحيح يدير فيه زوج مترات واللي ضعيف يدير فيه متر واللي شوية يدير فيه متر ونص. فهمنا كيف؟ يقول هذا الرمح هذا حديدة طويلة وفي النهاية تاعها فيها أزج اللي هو السنان اللي هو يعني يتقب يضرب بها الإنسان هكذا يضرب بها فارس يضرب بها مثلا فارس يقتله يدخل به يتقبه يقتله على سبب القوة تاع يده. هذه أداة تاع الحرب تتسمى الرمح. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا موضع رمح أحدكم اسمعوا لي لا موضع رمح أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. والله لو كنا عارفوا هذه ما يصيرش الإنسان يصف فيها الدنيا. اللي جات الله يبارك اللي ما جاتش خليها تجي وحدها يجيبها لك ربي يسوقها لك شد فيه برا ما يهمكش. ما تكونش كيما يقول لك هذوك الناس المتصوفة روحك برشوك يقول لك الله الله الله الله ويجيب له ربي. احنا ما نقول لك شحال ذاك يا أخي نقول لك تسمع الاذان وروح تصلي عبد ربي الدنيا ما تبع دير همك كل يوم في الجنه باش تدي الجنه. اما تدير همك في الدنيا تموت الدنيا ما تلحقهاش والجنه ضاعت منك. اما الدنيا الشيء اللي كتبه لك ربي هو اللي تدي كما يقولوا في البلعامه تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش ما تجيش تدي خير من رزقك وتجري جري كبير من الصباح وتجري الليل اللي كتبها لك ربي اللي تديها.

فهمنا كيف؟ ويمشي على راية على حساب انغام الموسيقى يديك ويجيبك حتى يباريك حتى تنعس حتى يردوا عليك الغطاء ويروحوا ويخلوه. فهمت كيف في الدنيا؟ كل واحد واش دير؟ واحد ما عادوش راي ينعس على الكرطون، ولكن يكون مؤمن. إذا كان مؤمن ربي سبحانه راه يجعله يكون في الأسرة، وإذا ماشي مؤمن راه كما يقولوا كيما زلاط اليهود لا الدنيا لا الآخرة. فهمنا كيف؟ إذن يا إخواني الكرام، قال ربي سبحانه فيها سرور مرفوعة، فيها سرور، فيها أسئلة مرفوعة في السماء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه السرور كما الأسئلة تاع الدنيا تاعنا، لا، فيها سرور. يقول الألواح تاعها منمقة بالديباج وبالحرير وبالزبرجد وباللؤلؤ وبالذهب وبالماس وباليواقيت، شيء ما يصورش العقل هذه الأسئلة. ومرفوعة، قال رب سبحانه مرفوعة، ويقول يا الله كي مرفوعة كيف نديرو؟ ندير السلوم به نطلع ولا كيف؟ إذا كنا أصحابها إن شاء الله. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه السرور لما الإنسان يبغى يطلع فوقها تتواضع تنزل لعندك، كي تضرب أنت بنعسى فوقها تطلع هي ما تقول لا اطلع ولا انزلي، ماشي كي يجي ما تقول مبرك لما تركب تقول اطلع انطلق، لا، مجرد ما تنوي انت تنعس تنزل هي تبرك عند رجليك، ترقد انت فوقها تطلع هي ترجع مرفوعة. فهمنا كيف؟ عندما لا يريد اهلها ان يناموا عليها راهي مرفوعة، لما يريد أهلها أن يناموا عليها تنزل وتتواضع لأهل الجنة. الجنة تتواضع لأصحاب الجنة وتبغيهم، الجنة تبغي مواليها والنار تكره مواليها. فهمتوا؟ في القرآن واش قال رب سبحانه على النار؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، قبل الآية واش يقول؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جهنم والعياذ بالله عاذنا الله وإياكم منها، منين يرموا لها أربعة تلقاها تشهق عليهم تأكل وتشهق وتطبح، وعلى لنا تكرههم. شوفوا ربي سبحانه كيفاش يجعل العذاب هنا، تكرههم وتغير تبغى تطرطق تتفجر من تكاد تميز من الغيظ، تبغى تطرطق وتتفجر من الغيظ نتاع حالي نقول من تملك كنتوا تكفروا بي وتكفروا بربي اروح نوريكم كيما ندير. ما تكون مؤمن صحيح وتشوف واحد يعصي ربي قول له كان قال موت نطلق عليك نطلق عليك، انا شحال وانا نوريك ما بغيت تولي الطريق، عندك غير على ربي سبحانه، هكذا جهنم عندها غير على ربي، لان كانوا يكفروا بها يقولوا ما كاش جهنم ورب جهنم هذا ما كاش، لا هي ولا ربها كله كذب. لما يتلاحوا فيها تغضب عليهم وتكددهم وتكسرهم وتطرطق عليهم. فهمنا كيف؟ كذلك الجنة تفرح بغاشيها. فهمنا كيف؟ تفرح وتوجد لهم الحرائر وتوجد لهم السرور وتوجد لهم الحور العين وتقول يا ربي راه جنان تاعي طاب ونسى تاعي وجدوا والخير تاعي كذا، يا ربي دخل لي غاشيه، يا ربي دخل لي غاشيه، يقول لا استنى يا برك نجيبهم. وجهنم يقول يا ربي راك لا بعضي بعضا، ارسل لي كفرا، ارسل لي الجبابرة، ارسل لي المشركين نذوبهم نعلكم، يقول لهم جايينك لا استنى. فهمنا كيف؟ كل وحده فرحه بعرسانها، الجنه راهي فرحه بناسها راهم جايينها، والاخرى راهي كذلك تنتقم وراهي كذلك والعياذ بالله تشمعز وراهي غاضبه حتى يرموا لها الطواغيت تتكدد فيهم وتهلك فيهم. إذن يا إخواني الكرام نرجع للسرور، هذا السرور تتواضع لأهلها، فإذا أرادوا أن يناموا عليها تواضعت ونزلت، فإذا ناموا عليها رفعت مرة ثانية وهكذا. إذن فيها سرور مرفوعة، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة. الأكواب جمع كوب، اللي هما الكساء اللي هما الأقداح اللي يشرب بهم الإنسان، موضوعة مطروحة. وليش الله تبارك وتعالى يقول موضوعة؟ لأنك واش دين واحد اللي يكرمك ويبغيك لما يقول لك تفضل تدخل تلقى الدار واجدة، صحيح ماشي صح؟ كل شيء واجد،